اللهم في هذا الصباح أسألك أن تفتح لي أبواب رحمتك وتبارك لي في عملي وجهدي. اللهم اجعل هذا اليوم مليئا بالإنجازات واملأ قلبي بالطاقة الإيجابية والتفاؤل. يا رب ارزقني الإلهام والإبداع في عملي ووافقني لكل ما فيه خير لي ولمن حولي. اللهم اجعل خطواتي مباركة وارزقني السداد في القول والعمل واصرف عني كل الشر وأعني على أداء مهامي بإتقان ورضا. آمين.